بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فمرحبا بالجميع. هذا درس جديد من دروس التجويد في هذا المعهد المبارك بإذن الله تعالى، معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. نبدأ على بركة الله. كنا قد وصلنا في تعليقنا على متن تحفة الأطفال إلى أن تكلمنا حول الأحكام المادية، بعد أن تكلمنا في أقسام المد، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قسم المد إلى قسمين، أصلي وفرعي. فالأصلي هو المد الذي ليس له سبب، والفرعي هو المد الذي له سبب، والأسباب سببان، والأسباب سببان، إما أن تكون همزة وإما أن يكون سكون. إذن الناظم قسم المدود إلى نوعين، مد أصلي ومد فرعي. الأصلي هو المد الذي ليس له سبب، هو من أصل الكلمة، من بنية الكلمة، والفرعي هو المد الذي له سبب، والأسباب سببان، إما أن تكون همزة وإما أن يكون سكون. طيب، في الباب الذي يليه، الذي علقنا عليه في الحصة الفارطة، تكلم الناظم حول أحكام المد، وقصده هنا بأحكام المد أحكام المد الفرعي، أحكام المد الفرعي الذي له سبب. ما هي أحكامه؟ وسبب عدم كلامه حول أحكام المد الأصلي هو أن المد الأصلي له حكم واحد، وهو القصر. له حكم واحد وهو القصر، يعني أن يمد بمقدار حركتين، أن يمد بمقدار حركتين. طيب، أما المد الفرعي فإن له أحكام متعددة، أحيانا يمد بمقدار حركتين، وأحيانا بمقدار 4، وأحيانا بمقدار 6 حركات، يعني الإشباع، وهذا حسب نوع المد. وهذا الذي بيناه في الحصة الفارطة، حيث قلنا أن المد الفرعي أولا هو المد الذي له سبب، والأسباب سببان، وهو إما أن يكون الهمزة وإما أن يكون السكون. فتكلمنا حول الهمزة، أو تكلم الناظم رحمه الله تعالى حول المد الذي سببه الهمزة، وبين أنه قسمان، واجب وجائز، وأدخل في الجائز قسمان معه. أولا الواجب، هو يعني في المد الذي سببه عفوا الهمزة. الواجب هذا إخواني الكرام بينه الناظم بأنه المد الذي جاء بعده همزة طبعا، والمد والهمزة متصلين ببعضهما في نفس الكلمة، متصلين ببعضهما في نفس الكلمة، يعني تجد المد وتجد معه الهمزة. مثلا الملائكة، الملائكة مد وبعده همزة. الملائكة، النبيين، الصابئين، إذا جاء، إلى آخره. هذا المد الذي الناظم رحمه الله تعالى قال أنه هذا القسم هو الواجب، هذا القسم هو الواجب الذي اتصل المد بسببه، اتصل المد بسببه، فيسمى واجب لأن جميع القراء أوجبوا فيه الزيادة في المد. وبما أنه اتصل المد بالهمزة فهو واجب متصل. هذا الحكم الأول، ما حكمه أن يزاد في مده؟ ولكن القراء اختلفوا في مقدار الزيادة في المد، فمنهم من مده 3 حركات، يعني أكثر من القصر، ومنهم من مده 4، ومنهم من مده 5، ومنهم من مده 6. إذن اختلف القراء في مقدار مده، ولكنهم اتفقوا على الزيادة في المد، هذا الواجب. القسم الموالي وهو الجائز، وذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى ثلاثة أنواع من هذا المد الجائز، الذي جائز يعني جوز فيه البعض المد ولم يجوز فيه البعض الآخر. أولا، عندما يكون المد وبعده همزة، ولكن المد في كلمة والهمزة في أول الكلمة التي تلي المد، وهذا ذكر الناظم أن اسمه الجائز، ويسمى الجائز المنفصل. منفصل لأنه انفصل المد عن سببه، انفصل المد عن سببه ويسمى جائز منفصل. وهذا المد مقداره كما ذكر الناظم، حكمه عفوا كما ذكر الناظم، قال: وجائز مد وقصر، يعني جوز فيه البعض القصر، عفوا جوز فيه البعض المد، زيادة في المد، ولكن هناك من القراء من لم يمد فيه، بل إنه جعله بمقدار حركتين، يعني القصر. بالنسبة لنا نحن في قالوا لنا فيه الوجهان، يعني لنا فيه القصر ولنا فيه المد، لنا فيه القصر ولنا فيه التوسط، يعني 4 حركات. يعني هناك من يمده حركتين وهناك من يمده 4 حركات. طيب، هذا بالنسبة للجائز المفصل. لكن الناظم رحمه الله تعالى ذكر مع هذا المد، يعني في نفس هذا القسم، نوعين آخرين، وهما العارض للسكون والمد البدل. العارض للسكون هو المد الذي سببه السكون، لكن هذا السكون عارض، يعني ليس أصلي. تكلمنا حول هذا القسم إخواني، يعني السكون هذا عارض. ما معنى عارض؟ يعني ليس من أصل الكلمة، ولكن بسبب أن هذه الكلمة سوف نقف عليها، والعرب تقف الحروف تجعلها ساكنة عند الوقف عليها. العرب عندما تقف على أي كلمة، مثلا الحمد لله رب العالمين، هذه العالمين عندما نقف عليها نقول الحمد لله رب العالمين، يعني تكون ساكنة. فهذا السكون إخواني الكرام جاء بعد مد، الياء الساكنة التي قبله هي ياء ساكنة وقبلها حرف مكسور، فهي حرف مد. هذا حرف المد إخواني الكرام جاء بعده همزة. طيب، لكن هذه عفوا جاء بعده سكون، عفوا جاءت بعده سكون، فهذا السكون ليس سكونا من أصل الكلمة، بل إنه سكون عارض، يعني عرض بسبب الوقف. ففي هذا الحال العلماء جوزوا فيه 3 أطوال، يعني جائز فيه القصر، وجائز فيه التوسط، وجائز فيه الطول. يعني يمكن أن نقرأه الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله رب العالمين، يعني بهذه الشاكلة. إذن العلماء جوزوا فيه الأطوال الثلاثة، طبعا على حسب القراءة، هذا اختلاف على حسب القراءة. بالنسبة لنا نحن في قالون يجوز فيه 3 قراءات، مع مراعاة هناك بعض القواعد تسمى قاعدة أقوى السببين، لن نتطرق إليها لأنه فيها بعض التفصيل، إن أمكن لعلنا نطرقولها في الحصة القادمة، لكن بالنسبة الآن لن نتطرق إليها. المد الآخر الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى وهو المد البدل. ما معنى البدل؟ وهو المد الذي جاء قبله همزة وليس بعده، يعني همزة وبعدها مد، فهذا يسمى مد بدل. بالنسبة لهذا جميع القراء يمدونه حركتين إلا ورش له فيه أوجه لن نتكلم حوله، يعني يجوز فيه مجموعة من الأوجه، القصر والتوسط والطول، ليس هذا مجال يعني التفصيل فيه. بالنسبة لنا نحن في قالون أو في حافص لا يجوز فيه إلا القصر. بقي آخر حكم من أحكام المد وهو المد اللازم، وهو الذي سوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في هذه الحصة، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال: ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويلة، يعني والحكم الثالث عفوا من أحكام المد هو المد اللازم. واللازم إخواني الكرام اسمه لازم لأنه جميع القراء اتفقوا على الزيادة في المد، واتفقوا على مقدار المد، فأصبح لازم فيه الانضباط وأن يؤتى به على ذاك المقدار بالنسبة للجميع. شنو هي المد هذا؟ المد هذا هو إخواني الكرام المد الذي يأتي بعده سكون، والسكون يكون سكونا أصليا، يعني من أصل الكلمة، وليس عارضا مثل السكون العارض للسكون، يعني المد العارض للسكون الذي ذكرناه في القسم الجائز، اتفقنا؟ يعني ليس مثل ذاك، اتفقنا؟ إذا هذا المد اللازم هو الذي سوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في هذه الحصة. الناظم رحمه الله تعالى أفرده بباب لوحده، حيث قال: أقسام المد اللازم. أقسام، لأن المد اللازم فيه أقسام، أربع أقسام سوف يذكرها إن شاء الله تعالى. نقرأ إن شاء الله الأبيات ثم نبين ما في هذه الأبيات. قال الناظم رحمه الله تعالى: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مد طبيعي ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح ال14 صله سحيرا من قطع كذا اشتهر، وتم هذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، ولا والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. إذا ختم الناظم رحمه الله تعالى نظمه بهذا الباب. نحن إن شاء الله سوف نبدأ في الكلام حول المد اللازم. أولا المد اللازم، ما هو المد اللازم؟ المد اللازم هو المد الذي جاء بعده سكون، وهذا السكون إخواني الكرام هذا السكون هو سكون أصلي وليس سكون عارض، يعني سكون أصلي، يعني من أصل الكلمة وليس سكونا عارضا، من أصل الكلمة يعني موجود سواء وقفنا على تلك الكلمة أم لم نقف، هو موجود. طيب، أمثلة لهذا المد، مثال هو أولا هذا المد كما قال الناظم رحمه الله تعالى مقسم إلى أربعة، لكن هو مقسم فعليا إلى اثنان. هذا المد اللازم الذي سببه السكون نجده في الكلمات ونجده في الحروف المقطعة التي تكون في فواتح بعض السور من القرآن، مثل ألف لام ميم، مثل حاميم، مثل قاف، مثل ياسين إلى آخره. هذه السور التي تبدأ بحروف مقطعة، هذه إخواني الكرام فيها يعني يشملها هذا المد. طيب، سوف نتكلم بالنسبة للكلمات. هناك مثلا الآن أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين به. إذا نبدأ بالكلمات، أي كلمة من الكلمات وجدنا فيها مدا وبعد ذاك المد سكون، وهذا السكون يسمى أصلي، فحكمها هو حكم المد اللازم. ما حكم المد اللازم؟ هو أن يمد 6 حركات، أن يمد 6 حركات. معنى 6 حركات يعني الإشباع به. مثال الأمثلة بالنسبة لهذا المد نجدها في أغلب الأحيان حروف مشددة، مثلا الحاقة، الطامة، الصاخة إلى آخره، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، نأخذ مثال الضالين، هذه الحروف المد الذي يأتي بعده شد أو تضعيف. كما هو معلوم أخواني الكرام، هذا التضعيف في اللغة العربية هو معناه أنه مثلا اللام في الضالين معناها أن اللام ذيك المضاعفة هي في الأصل لام ساكنة وبعدها لام متحركة، لام ساكنة وبعدها لام متحركة. إذا بما أنها لام ساكنة وبعدها لام متحركة، إذا المد الذي في الضاد، المد الذي بعد الضاد، هذا المد جاءت بعده تلك اللام الساكنة، إذا جاء بعده حرف ساكن، اتفقنا؟ جاء بعده حرف ساكن. إذا هذا المد إخواني الكرام هو من قبيل المد اللازم. نفس الكلام حول مثلا الحاقة، ما الحاقة إلى آخره، واضح؟ نفس الكلام أيضا في الطامة، أيضا في الصاخة إلى آخره. هذه الحروف، هذه المدود عفوا التي تأتي بعدها سكون، حكمها هو حكم المد اللازم، اتفقنا به. هذا بالنسبة للحروف، بالنسبة عفوا بالنسبة للمد الذي يأتي في الكلمات. بالنسبة للمد الذي يأتي في الكلمات، هناك بعض المدود تكون المد فيها يعني حرف مد وبعده ساكن، وهذا الساكن إخواني الكرام بدون أن يكون مضاعفا، بدون أن تكون هناك شدة، مثل في رواية قالون: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. هذه كلمة محياي، هناك مد بعد الحاء وبعد ذاك المد هناك ياء ساكنة، هناك ياء ساكنة. هذه الياء الساكنة بما أن هذا السكون جاء بعد مد، والسكون هذا إخواني الكرام هو سكون أصلي، عفوا سكون، نعم سكون أصلي يعني من أصل الكلمة، فهذا المد هو من قبيل المد اللازم. طيب، هناك ما نلاحظ بالنسبة لكلمة محياي وبالنسبة لكلمة الصاخة، المد في الصاخة جاء بعده حرف مضاعف مشدد مثقل، واضح؟ ومحياي جاء سكون فقط، جاء حرف ساكن فقط. ففي هذا الحال في كلمة محياي، يسمى هذا المد مد لازم مخفف، وفي حالة الصاخة والطامة والحاقة والضالين إلى آخره يسمى مد لازم مثقل. مثقل، لماذا مثقل؟ لأنه جاء بالتضعيف بتلك الشدة، اتفقنا؟ لأنه جاء بالتضعيف فيسمى مثقل. وبما أن هذا المد جاء في كلمة، يعني ليس في حروف، يسمى مد لازم كلمي مثقل، أو مد لازم كلمي مخفف. واضح؟ إذا أعيد، إن جاء ذا المد، جاء ذاك المد، إن جاء في كلمة مثلا محياي، أولا في كلمة، وثانيا تلك الكلمة ذاك السكون عفوا ليس فيه تضعيف، ليس فيه تضعيف، فيسمى مد كلمي أو مد لازم كلمي مخفف. بينما في الحاقة، بما أنها مشددة أو في الطامة أو في الصاقة أو فهذا مد لازم كلمي لكنه ليس مخففا بل إنه مثقل. هذا بالنسبة للمد اللازم الذي يكون في الكلمات، لكن هذا المد اللازم ليس محصورا في الكلمات، بل إننا نجده في بعض الحروف التي تكون في فواتح السور، في فواتح بعض السور بالأحرى، في فواتح بعض السور، مثل أول ثاني سورة بالأحرى من سور القرآن البقرة، والتي تبدأ بألف لام ميم. هذه ألف لام ميم فيها ثلاث حروف، تبدأ بثلاث حروف، الألف واللام ثم الميم، صح ولا؟ كيف نقرأها؟ نقول ألف ونقول لام ونقول ميم. لماذا هذه لام؟ نمد اللام ونمد الميم ولا نمد الألف. طيب، هنا يجب أن نحصر الحروف التي يبتدأ بها في بعض السور. العلماء حصروها في بيت، حيث قال الناظم: ويجمع الفواتح الـ14، صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك، يعني الصاد اللام الهاء السين إلى آخره. هذه الحروف مقسمة قسمان، أولا هناك حروف ثلاثية مقسمة قسمان، هناك حروف إخواني الكرام، حروف مثلا التي يكون في وسطها، التي يكون في وسطها حرف مد، حيث أن الناظم رحمه الله تعالى قال: وفي ثلاثي الحروف وجد، والمد وسطه فحرفي بدا، عفوا، والمد وسطه فحرفي بدا، وقال: واللازم حرفي أول السور وجوده، وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، كم عسل نقص. هذه الحروف الثمانية، هذه الحروف الثمانية الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، هذه حروف ثلاثية. ما معنى ثلاثية؟ يعني الحرف عند النطق به يتكون من ثلاثة أحرف، مثلا حرف ميم، الميم ثم الياء ثم ميم أخرى، الكاف كاف ثم ألف ثم ثاء، العين عين ثم ياء ثم نون، السين كذلك، اللام كذلك، النون كذلك. هذه الحروف الثمانية تتكون من ثلاث حروف عند النطق بها، والحرف الأوسط هو حرف مد. الحرف الأوسط هو حرف مد. مثلا الكاف هي كاف وألف وفاء، إذا الحرف الثاني هو حرف مد. كذلك الميم فيها الياء، كذلك العين فيها الياء، السين، اللام، هذه حروف ثلاثية والحرف الثاني هو حرف مد. وعندك النطق بها الحرف الأخير طبعا سوف يكون ساكن، فنقول كاف، إذا مد وبعده سكون. الميم أيضا ميم، ياء ساكنة وبعدها ياء مدية وبعدها حرف ساكن. العين، السين، اللام، النون، القاف، نون، واو وبعدها الوقف على نون ساكنة إلى آخره، القاف إلى آخره. إذا بسبب هذا السكون وبسبب هذا المد سوف يمد هذا الحرف، هو من قبيل المد اللازم، لأنه هو صحيح حرف لكن عند النطق به، ولكن عند النطق به هو يتكون من 3 أحرف، والحرف الأوسط فيها هو حرف مد، والحرف الأخير الذي سوف نتكلم به هو حرف ساكن. فلذلك يمد، هو من قبيل المد اللازم. اتفقنا؟ إذا كم من حرف يمد مد من قبيل الحروف التي تمد مدا لازم؟ هي 8 أحرف ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في قوله كم عسل نقص. طيب هناك حروف لا تمد مدا طبيعيا، هناك حروف تمد مدا طبيعيا وهي حروف حي طاهر. حي طاهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. واضح؟ الحاء والياء والطاء والهاء والراء، هذه الحروف تمد بمقدار حركتين، لأنه عند النطق بها مثلا طاء هاء ليست حروفا ثلاثية بل أنها ثنائية، حاء ياء راء، اتفقنا؟ إذا حروف ثنائية والحرف الثاني هو حرف مد، فهذه تمد من قبيل المد الطبيعي يعني حركتان. بقي هناك حرف وهو الألف الذي هو ليس فيه مد بل أننا نتلفظ به ألف. إذا مجموع هذه الحروف ذكرها الناظم في قوله صله سحيرا من قطعك، إذا هذه الحروف مجموعة في هذا البيت، لكنها تقسم إلى 3 أقسام: حروف حرف لا يمد وهو الألف، حروف صله سحيرا عفوا حي طاهر تمد بمقدار حركتين، وبقية الحروف وهي كم عسل نقص تمد بمقدار 6 حركات لأنها هي حروف ثلاثية والحرف الأوسط فيها هو حرف مد والحرف الأخير ساكن، فهي من قبيل المد اللازم. لكن هذه الحروف أحيانا تكون من قبيل يعني المد اللازم الحرفي المخفف، وأحيانا تكون ثقلا. مثال، نأخذ مثال ألف لام ميم. هذه لام الميم عند النطق بالميم يعني المد الأخير، ذاك المد الأخير سوف تدغم فيه الميم الأخيرة للام فتصبح كأنه ذاك المد في اللام يصبح كأنه مضاعف مشدد، فلذلك هذه اللام تصبح مد لام حرفي مثقل، وتثقيله بسبب أنه أدغم في الميم التي تليه. اتفقنا؟ أدغم في الميم التي تليه. مثال طاسين ميم، هذه سيم ميم سوف تدغم تلك النون في الميم، أتحدث حول المد الذي في السين آخره نون وأول المد الذي يليه هو ميم، فتدغم تلك النون في الميم فيصبح طاسيم ميم، إذا يصبح ذاك المد في السين هو مد لازم حرفي مثقل وتثقيله بسبب ذاك الإدغام. إذا هذا عموما، لن أطيل عليكم، في الحصة الفارغة سوف